بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

يَشْرُون وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وله المثل الأعلى في السماء كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل سلطانا فهو يتكلم بما